الحمد لله العزيز الوهاب مجري السحاب منزل الكتاب خضعت له كل الرقاب سل ابني آدم حينما قتل أخاه وعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب وسل زكريا عليه السلام حينما دخل على مريم في المحراب وسل زكريا عليه السلام حينما أتت إليه ودخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وسل أيوب حينما ابتلي بألم في مفاصله وشخص له العلاج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وسل داود عليه السلام حينما استغفر ربه وخر راكعا وأناب وسل امرأة العزيز عندما راودت يوسف وغلقت عليه الأبواب وألف يا سيدها لدى الباب وسل المتحدث في المهد السيد عيسى عليه السلام حينما انتفض من على ذراع أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وسل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الأحزاب لن ترتوي يا قلبي إلا بلمحة الإيمان ولن تقتحمي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن لذنوب شغلتني عن صيامي وعن صلاتي وتركت جسمي عليلا من قبل وفاتي يا ليتني تبت إلى ربي من جميع السيئات سقطنا الحياة كأس المر والردى ولا بد للمرء يوما أن يتجرع الردى فلو كان رب الناس للناس مبقيا لأبقى لنا النبي محمدا أيها الإخوة المؤمنون وبعد أن توقف الإرسال عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء استأذن ربي حتى تفتح السماء زراعيها في ليلة التكريم وأسعد حضراتكم عادل الفؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين في القنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الظاهرة التي فارقت الدنيا دنيا قال فيها ربي قل متاع الدنيا قليلا إخوة الإيمان والإسلام ومنذ لحظات قليلة شرف المكان وأستاذنا فضيلة القارئ شيخ عبد الهادي النادي القارئ المعروف وعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمؤمنين الخولي عبد الله الزرق وأشاكر للعلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ شيخ سعيد حمادة القارئ والمقيم بالنزل بنية النصر وأشاكر لفضيلة القارئ العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد الأجرسي القارئ والمقيم بالقاهرة وحضر الأخ الحبيب والمحبب إلى قلبي رجل الأعمال المعروف الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي مجل فضيلة القارئ المتهم بالإذاعة والتلفزيون العربي الشيخ عبد الرازق الجندالي وصاحب شركة الربا للاستيراد والتصدير هذا البلد الطيب إخوة الإيمان والإسلام وأشكر أستاذ القراء معنا وفضيلة القارئ والمتهم بالإذاعة والتلفزيون العربي والذي تم اعتماده قارئا ومتهلا بالإذاعة فضيلة القارئ أحمد عبد الرازق الجداد أيها الإخوة الأحباب هيا بنا حتى تطيب القلوب سئلت السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها كيف كان حال الصحابة حينما يستمعون إلى القرآن فقالت تدمع أعينهم وتقشعر أبدانهم فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الأبدان وحتى يفيض علينا الفيض الإلهي والفيض الرباني نعيش مع فضيلة القارئ أحمد محمد السمكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمكة أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله

سنعيد آثارها صدق الله.